Book 2 32 32 في المطعم 4 U restoranu 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Jedan put pomfrit sa ketchupom واثنان مع المايونيز اي دوا بوت س مايونيزوم وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة اي تري بوت برجنو كوباسيتسو سا سينفوم ماذا عندكم من خضروات؟ كاكفو بوفرتشي إيماتي عندكم فاصوليا؟ Imate li pasulja? Indakum karnabit? Imate li karfiola? Uhibbu akla dhura. Ja rado jedem kukuruz. Uhibbu akla l'hijar. Ja rado jedem krastavce. Uhibbu akla tamatim. Ja rado jedem paradajz. Atuhibu ajdan akla l-kurraf? Jedete li i vi rado praziluk? Atuhibu ajdan akla muhallal malfuf? Jedete li vi rado i kiseli kupus? Atuhibu ajdan akla l-adas? Jedete li vi rado i leću? Atuhibu ajdan akla l-đezar? Jedeš li i ti rado šargarepu? Atuhibu ajdan akla l-brokoli? Jedeš li i ti rado brokule? Atuhibu ajdan akla l-filfil l-halu? Jedeš li i ti rado papriku. لا أحب البصل. يا ne volim luk. لا أحب الزيتون. يا ne volim masline. لا أحب الفطر. يا ne volim gljive.